يقع الكلام في الأدلة العقلية على حجية خبر الواحد. وهنا كذلك بعد في الأدلة العقلية على حجية خبر الواحد، والدليل العقلي يمكن بيانه بعدة وجوه، الوجه الأول للدليل العقلي، أربعة وجوه يذكر. الوجه الأول للدليل العقلي يقول الشيخ ما كنت أعتمد عليه سابقا في الزمان القديم حينما كنت شابا، كنت أعتمد على هذا الدليل والآن عدلت عنه ليش لبطلانه بنظري. الآن بين الكياه وبعد ذلك ماذا يذكر الرد علي، ومحصل هذا الدليل أن يقال بأنه نحن نقطع ونعلم بأن كثير من الأخبار أو أكثر الأخبار قد صدر من الأئمة عليهم السلام. مكرر لنا علم مكرر إجمالي بأن أكثر الأخبار قد صدر منهم عليهم السلام. علم الإجمالي منجز وما منجز؟ نعم منجز. مقتضى منجزيته ماذا؟ مقتضى منجزيته أن كل خبر نحتمل صدوره من قبل الأئمة، نحتمل يجب الأخذ به من أطراف العلم الإجمالي يصير، وبهذا يثبت حجية الخبر الواحد انتهى. هذا الدليل انتهى، لا تقول ما التفتت إليه. مكرر دور الخلاف. الشيخ تقريبا صفحتين إلا ربوع أو صفحة ونص حسب. أنا باللباب بعد أبين الكيا، فالتفت جيدا. محصله لنا علم إجمال بأن أكثر الأخبار صادق، فيكون نعمل بها. بما أن العلم الإجمالي منجز يكون نعمل تلك الأخبار، ذيك الأخبار المميزة. إذن كل خبر من ضمن الأخبار الموجودة في الوسائل طبيعي اللي بيحتمل صدوره من الإمام، اللي بيقطع بعدم صدوره مو من أطراف العلم الإجمالي، مو واجب الأخبار، لكن الذي أحتمل أنه من تلك الأخبار الصادرة يجب الأخذ به. وإذا كان له معارض أي مرض زيادة أعقد حينئذ ديما بما أظن بصدوره، حيث الزيادة مو مهمة، حيث الزيادة مو مهمة، بس الخلاصة خلاص هذا دليل على حجية الخبر الواحد وهو التمسك بالعلم الإجمالي. لكن المقدمة الذي يعتمد عليها هذا الدليل تحتاج إلى إثبات. جاري إن لنا علما إجماليا، يعني نقطع بأن أكثر الأخبار صادر من الأئمة عليهم السلام، هاي مقدمة شلون تثبت منجا؟ لعل هذه الأخبار الموجودة بالوسائل كلها، لعله أدول هذه الجزء أدول لعله كلها ما صادر ولا واحد منها صادر. هذا الاحتمال ما موجود، يعني هذا الاحتمال يعني ما موجود. يقول الشيخ هذا الاحتمال بعض، ليش؟ لأننا لو راجعنا أحوال الرواة في كيفية نقلهم للحديث وفي كيفية ضبطهم للحديث. بعد هذه المراجعة نقطع بأن هذه الأخبار أكثرها قد صدر من الأئمة سلام الله عليهم. شوية قد نبدأ موجزة عن أنه لو راجعنا أحواله يمكن نقطع بأنه أكثر هالأخبار صادق. طب شوية خل راجع أحواله شوي ها شوي نقول لك سوالف قصص حتى يتضح لك أنه كيف كانوا ينقلون الحديث وكيف كانوا يضبطونه. كان الشخص إذا يروي عن الضعفاء ما يعتمدون عليه، حتى أنه كما نقلت هذه القضية مرة أحمد ابن محمد ابن عيسى أخرج البرقي من بلدة قوم، أخرج البرقي محمد ابن ماذا ابن أحمد البرقي أخرجه، يعني الأب مو الابن، ابن أحمد ابن محمد البرقي، لكن الأب والابن الذي إلى المحافل وإلى رجال البرقي، الأب اسمه ماذا محمد، فأخرج الأب أخرج البرقي يعني أخرج الأب أخرجه من بلدة قم لأنه كان يروي عن الضعفاء ويروي الأخبار المرسلة. قلنا بعدين اتنبه فلما توفى البرقي خرج أحمد ابن محمد ابن عيسى وراء جنازته حافيا. احنا ما شغل هذا، بس اللي هو هذا اللي يجبه أنه لأجل يروي عن من عن الضعفاء طلع من تتخطره. ابن الجنيد كان ماذا شوية ويا القياس زين، طبعا ما يعمل بالقياس، كان يرد العامة بالقياس إلزاما لهم بمبانيه. فرثوا روايات فرحوه قليل. ابن فضال دول ثلاثة، علي ابن فضال الأب، علي ابن فضال الأب أنت ولد ثلاثة أحمد ومحمد والحسن، أحمد ومحمد وحسن دول ثلاثة حتى دول. الأصغر من عندهم كان يأخذ الروايات من أبيه ويقرأ الروايات على أبيه، لكن لما كبر لم يعتمد عليهم على ما سمعه سابقا، قال لأني كنت صغير فأخذ يقرأ الروايات ثانية على أخويه وهكذا. حلم إذا واحد يراجع هذا القصص الذي الشيخ ينقل مجموعة منه سوف يقطع بأنه هذه الأخبار جزما أكثرها صادر منين؟ من الأئمة عليكم السلام ورحمة الله. ولعل قائلا منكم يقول بأنه الكذاب هم كانوا موجودين، في ذلك الزمان، فلعله هذه الأخبار الموجودة عندنا أكثرها منين منين كذابة. الجواب ماذا؟ أنه صحيح كذابة كانت، لكن جرت عملية جرد للأخبار المكذوبة وتمييزها عن غير المكذوبة من زمان الرضا سلام الله عليه، من بعد أو من زمان الرضا جرت عملية فرض وتمييز للأخبار المكذوبة عن غيرها، فالأخبار المكذوبة حذفت وبقيت ماذا؟ غالبا الأخبار غير المكذوبة على أي حال. فالخلاصة المقدمة المهمة اللي بيناها أنه معلم إجمالا بأن أكثر الأخبار صادقة، لعل سائل أن يسأل، لعل سائل يسأل أنه لماذا اعتنى أصحاب الأئمة هذا الاعتناء البليغ والمهم بمن؟ بالأخبار. كانوا هكي يتحفظون لا يرون عن المراسيل وعن الضعفاء وإلى آخره. قلت السبب في ذلك أمور متعددة نذكر ثلاثة منها، نذكر ثلاثة منها. الأول هو أنه ماذا؟ هو أنه هذه الأخبار عليها اعتماد الشريعة، اعتماد الدين. إذا وسائل الشيعة ما أكو دين، أكو ما أكو دين. ليش؟ لأنه القرآن كواحدة ما يفيد بلا أحاديث من قبل الأئمة الأحكام، ما راح نعرف. فعليها اعتماد الدين. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه على ما يقال قال في حق زرارة ومحمد ابن مسلم وقد نقر أربعة خمسة، قال لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة. شوش قدر مهمية الدولة، يعني نبوة نبينا صلى الله عليه وآله لولا هؤلاء لن درست، ذهبت وانمحت وماتت بلا هؤلاء، لأن هؤلاء حفظوا الأحاديث عنا ونقلوها. فالسبب الأول ماذا؟ أنه هذه الأحاديث عليها اعتماد الدين وذلك اهتموا بها. والسبب الثاني أن الإنسان دائما يحاول الأخبار الصحيحة يسجلها بمن؟ في كتابه. أصلا حتى إذا كان الكتاب الذي يألف الإنسان هو كتاب عادي، التاريخ مثل يألف كتاب في الكتاب في البلي فكاهيات، يحاول ما يسجل في كتابه عند الأخبار ماذا؟ الصحيحة. فكيف بمثل هذه الكتب الأصول الأربعمية التي عليها ما التي يرجع إليها الناس في أحكامهم الشرعية يرجع إليها الناس، كما قال الإمام احتفظوا بكتبكم فإنه يأتي زمان هرج ولا ينتفعون إلا بكتبهم. والكافي الكليم في أول الكافي بالمقدمة قال هذا كتابي ألفت ليكون مرجعا للناس. على أي حال فهذه الكتب ألفت ماذا؟ لرجوع الناس إليه. والكتاب الذي يؤلف لرجوع الناس إليه بالأولى المؤلف يحاول أن يتحفظ على ذكر الأخبار الصحيحة. والسبب الثالث، والسبب الثالث هو أنهم علموا بكثرة الكذابين على العلم. وأنقل لك ما جل من القصص حول كيفية الكذب نقرأها من الكتاب أو في العقالة. فلأجل كثرة الكذابين حاول ماذا؟ أصحاب العلم أن يتحفظوا على الأحاديث. الحاصل أقلت الكلام هذا مناسب نقرأ من الكتاب كل هذا الحكي، بس انت المهم يا اخي يكون ماذا؟ تلخص مقصود الشيخ. لان صار اذا واحد سألت برا لما انت تطلع قل لك التدين الاول الذي كان يعتمد عليه الشيخ الانصاري دي عقل اثبات حجيب الخبر الواحد ما هو؟ لا تطول لها التحفيلة لو قل لها بسر هي قل لنا علم اجمالي بان اكثر الاخبار صادر ومصطبع منجفية العلم الاجمالي أن نعمل بكل خبر نحتمل صدورا منها إذن طبق خجية خبر يوم الحلم في أمانه. بل لو عقب عليها قال لك العلم الإجمالي مين تقول تقول ماذا؟ هذه القضايا وهذه القصص اللي بنتنس لك بعضني. وإذا سألك هذا الدليل ليه سميته عقلي؟ ليه سمينا عقلي؟ ها؟ لأنه تمسكنا فيه بالعلم إجمالي ومنجزية العلم الإجمالي بلي عقلية لا شرعية. هذا الدليل الأول اللي اعتمده الشيخ أكثر أمور جامدية من العبارة المقرارة. لذلك يقول قدس سره الرابع دليل العقل. أقول هذا الرابع رابع علما، رابع الياء ثالث، الياء ثاني وياء أول، ها من الأدلة على حجة الخبر الواحد، الأول كتاب، ثاني سنة، ثالث إجماع. اللفظ الإجماع لكان له سبعة وجوه الإجماع، ها ما سبعة وجوه. هذا الآن دليل الرابع دليل العقلي، وهو يعني دليل العقل من وجوه. بعضها يختص يقول دلني الوجوه، سموه كذا دلني الأدلة العقلية، ها أربعة مو تقولي تبعتني على الشرح قلت أربعة مو. الثلاثة الأولية منها ثبت حجية الخبر الواحد فقط وفقط وفقط لا كل بقى. أما الوجه الرابع دليل عقلي لكن يثبت لا فقط وفقط حجية الخبر الواحد، بل حجية الخبر الواحد وحجية كل ما يفيد الظن. خبر واحد، شهرة، ما أدري يقول يا إجماع، أي شيء الذي كان حتى القياس والاستقرار يثبت حجية لولا أنه الخاص الوارد عنه. يسمونه ماذا؟ أربعة أجل ذيك ثبت حجية مطلق الظن. واحد منها الأخير يسمونه ذات هو الأدلة الذي تثبت حجية كل ظن ليس هما في أربعة الحكم الصدق هو الدليل العقلي على حجية قدر الواحد أربعة. الدليل الرابع يثبت حجية ماذا؟ كل ظن. وذاك الدليل الرابع الذي يثبت حجية كل ظن هو في الحقيقة أربعة أدلة. الرابع تلك الأدلة دليل الانتداب على أي حال تقوله. الرابع دليل العقل وهو من وجوه بعضها يختص بإثبات حجية بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد وهو ماذا؟ كم وجه قلت الوجوه الثلاثة الأولى. وبعضها مثبت حجية الظن مطلقة أو في الجملة. يا هو اللي يثبت حجية الظن مطلقة أو في الجملة؟ الدليل الرابع اللي قلنا هو في الحقيقة أربعة أدلة. يثبت هذا الدليل الرابع حجية الظن لو مطلقة لو في الجملة. أبو جيز قال مطلقة لو في الجملة، هاي ليش مطلقة أو في الجملة عشان ها لأن يجينا إن شاء الله في دليل الانسداد في الكفاية نقرأه، في دليل الانسداد نقرأ على أنه دليل الانسداد لو تم، لو تم نتيجته هل تكون حجية كل ظن يو نتيجته تكون أن الظن في الجملة حجة، حجة لا نقول كلا لا في الجملة بعض الظنون على سبيل القضية المجملة. فلو تم دليل الانسداد فنتيجته هل كلية أو نتيجته لا القضية المجملة، فيريد أن يشير إلى الاحتمالين. وبعضها مثبت حجية الظن لكن لا يثبت حجية مطلقة الظن مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ إذا كانت النتيجة دليل الانسداد شنو؟ كلية. أو في الجملة إذا كانت نتيجة دليل الانسداد ماذا؟ القضية المهملة. هذا يشير إلى ذينك الاحتمالين. فإذا ثبتت حجية الظن بالجملة بالجملة بالجملة أو ثبتت حجية الظن مطلقة سوف يثبت لنا حينئذ خبر حجية الخبر واحد لأنه من أفراد الظن فيدخل فيه يعني في ذلك الظن الذي هو حجة مطلقة أو في الجملة يدخل فيه ماذا؟ الخبر. فيثبت بذلك حجية الخبر الذي نقصده. خلاص على أي حال يلا لا تطول من هذه الناحية استعرض للأدلة العقلية. ها أما الأول فتقريره من وجوه الأول يا الأول يعني الذي يثبت حجية ماذا؟ خصوص الخبر الواحد. دليل العقل الذي يثبت حجية خصوص الخبر الواحد فتقريره من وجوه قلت كم وجه؟ ثلاثة. وأما الذي يثبت حجية مطلقة الظن ذاك ينحل إلى أربعة وجوه. أربعة وجوه فأربعة يثبت حجية كل ظن، الثلاثة يثبت حجية الخبر الواحد. أما الأول فتقريره من وجوه أولها ما اعتمدته سابقا ومحصنه أن يقال. وهو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الأئمة عليهم السلام لا شك له في أي شيء في المستقبل في أحوال الرواة. لا شك المتتبع في أحوال الرواة المذكورة. هاي أحوال الرواة وين مذكورة؟ في تراجم. إذا شئت راجع أحوال الرواة راجع في تراجمهم. لا شك في أي شيء في كون أكثر الأخبار بل جلها إلا ما شذ. بل جلها يعني ماذا؟ كل إلا ما شذ وندر أكثر الأخبار صادم عن الأئمة صلوات الله عليه. مقدمة أساسية يا خلاص يعني الدليل صوت يعني نعلم إجمالا بأن أكثر الأخبار صادم. بعدين إذا نعلم ورفضها تقريبا الشيخ يقول ثم أن مقتضى من نتيجة العلم الإجمالي المقدمة الثانية النتيجة أن نأخذ بكل خبر. أما هذا إثبات للمقدمة الأولى شلون يحصل عندنا علم إجمالي؟ قد واحد يقول شلون يحصل عندنا علم إجمالي مع أن الكذاب كانوا كثيرين فلعل هذه الأخبار كلها كذب. يقول وهذا يظهر بعد التأمل يا هو هذا أن أكثر أخبار صادق يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا يعني في كيفية وصول الأخبار إلينا وكيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة يعني المحمدون الثلاثة ومن تقدمهم في تنقيح ما أودعوه تنقيح عشر تأثير في تنقيح ما أودعوه في كتبهم وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعه في تقانيث يعني مو رأسا الرواية إذا شافها في الكتاب يأخذها من الكتاب ها ويخليها وين بالمؤلف مالته. ولعله في ذلك الزمان يا أخي كانت الكتب شنو خطية خطية كانت دلية يعني فلعله اشتباه أكو ماذا حين الكتاب يصيري ولا جدول خطأ وصواقب ما أكو ذاك الزمان أو على أنه ماذا الكذابين ماذا قدست أحاديث في ضمن قال ميز وكذا الكتب اللي بيها مطبوعة في زماننا هذا شقد يصير بيها زيادات وتنقيح مو شيء كتب مطبوعة في هذا الزمان في دول الأجنبية زيادات ماذا ونقائص بيخرج ففيت ذات الزمان حين فلذلك كانوا الرواية إذا شافوا ورثوا الكتاب مو رأسا يأخذون من ذلك الكتاب ليش حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه يعني زيد فيه من بعض الكذابين فلذلك كانوا من الرواية يأخذوها ما يأخذوها إلا النية من هم صاحب ذلك الكتاب يعني إذا أتعد كتاب كاتب فيه روايات كل يوم نجي للحسينية النجفية ذاك الزمان نجي شاعر بدأ الحسينية النجفية ماذا في المساجد يروح ينصاحب الكتاب أو يقرأ عليه ماذا أو يقرأ عليه الروايات هو ذا أبو الكتاب يقرأ الروايات حتى حينئذ تكسو تزوير زيادة ونقصان يؤمن منها. أنقل لك ماذا بعض القضايا فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه جاء إلى الحسن بن علي الوشة هذا الوشة الذي هو معروف ابن بنت الياس الذي هو من الثقات أحمد بن محمد بن عيسى فقلنا هذا من الأجلة العظام فإجى أحمد بن محمد بن عيسى إلى الوشة وطلب منه أن يخرج إليه كتابا للعلاء بن الرزين وكتابا لأبان بن عثمان الأحمر يعني هذا الوشة راوي روايات عند كتابين أحاديث واحد للعلاء وواحد لأبان كل أطيه ذا للكتابين بالله فلما أخرجهما جاف إلى أحمد بن محمد بن عيسى قال أحب أن أسمعهما أريد أن تقرأ ذا للكتابين علي أسمع من حلقك من فيك قال ما أعجلك ليش مستعجل اذهب فاكتبهما وبعدين رجعهن بعدين رجعهن من عندي فقال له رحمك الله ما عليك اذهب فاكتبهما واسمع من بعدي شنو العبارة الذي بعضهم أهل النسق الطوال خليقرون، أهل النسق الطوال خليقرون. وطلب منه أن يخرج كتابا للعلاء بن رزين وكتابا لأبان بن عثمان الأحمر، فلما أخرجهما من نافع واسمع من بعدي أو من بعد مو من بعدي من بعد هذه زيادة التبكي أصحاب الكتب اللي من الكتب. فقلت له لا آمن الحدث، قل له روح اكتب أو بعدين تعال أنا ماذا اسمع من أخرج إياه الآن حتى إذا خاف زيادة ونقيفة. فقلت له أو فقلت ما لا آمن، لا آمن الحدث، الحدثان الموت، الحدثان الموت الحدثان الحدود، الحدثان الحدود، حدثان يعني الموت. وبناء هاي الألف والنون، ألف والنون ما تأتيه قد واحد بناء ألف والنون ما تأتيه لا حدثان يا أخي الموت معه مثل شكران الشرق مو ألف والنون ما تأتيه. فقلت له لا أنا أخاف موشن، أنا إذا سجل سناي عنكما أصلح من عدكما أصلح حين خاف موشن إذا نيتش رح يبقى ويجون اللي بعد بناء أحاديث صحيحة ورح ينقلون. فقال من الوشة لو علمت أن الحديث الوشة قاعد يقول، فقال لو علمت أن الحديث يقول له هذا الطلع لاستكثرت منه، جنس أنقل أكثر روايات مو بس روايات بن رزين أو روايات ماذا أبان بن عثمان الأحمر لاستكثرت منه، فإني قد أدركت في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة 100 شيخ أو في بعض الكذا 900 شيخ، ها كل يقول حدثني جعفر بن محمد صلوات الله عليه. فكنت أسجل ماذا من عدهم لحد إذا تتعدره اتعاكوا ماذا زيادة الطلب. وعن حمدويه عن أيوب ابن نوح إنه وقع عنده دفاتر فيه إنه وقع عنده دفاتر فيه أحاديث ابن سنان، هذا ابن سنان اسمه محمد ابن سنان، محمد ابن أكو عندنا عبد الله بن سنان أو أكو عندنا محمد ابن سنان ولا اثنين عبد الله بن سنان خل من أجل العظم جدا جدا بل عبد الله بن سنان، لكن محمد ابن سنان مختلف فيه، مختلف فيه أنه خوش أدمي ولا مو خوش، بعضهم صعد كلش بعضهم نزل كلش مختلف فيه. وقد ألفت رسائل حول هذا الشخص، أحد ما أحد مضعفات هذا الشخص، أحد مضعفات، أحد مضعفات اللي بيذكروه أنه حينما مات أراد أن يموت قال لمن عنده أيوب بن نوح قال على أنه كل الأحاديث الذي كنت أنقلها إلكم أنا ما أسمعها وإنما وجدتها، وجدتها يعني شنو؟ يعني شفتها مسجلة بعض الدفاتر بعض الكتب وانقلتها رأسا. أما الكتاب المن مضبوط الكتاب إيش لا رأسا هاي وجدتها، فلذلك أنا قالت هذه الأحاديث أحد مضاعفات اللي ينقلوها في حق. فشوف أيوب بن نوح يقول عن حمدويه، حمدويه بن نصير عن أيوب بن نوح برثنياتهم من الأعاب حمدويه بن الثقافة عن أيوب بن نوح أنه دفع وقع عنده وش عندكم السؤال النسق الطوال ها دفع إليه شنو عنده هو وقع انه دفع اليه دفاتر في احاديث ابن سنان، يعني ايوب بن نوح دفع الى حمدويه دفاتر في احاديث هذا محمد بن سنان. فقال منو قال ايوب بن نوح المن الحمدويه ان تكتبوا ذلك فاني كتب شيء مقصود ان شئتم فهذا تكتبون بنا حديث انا ما ارويها لكم ما انقلها لكم بالثاني ما ارويها انتوا تقولوا سجلوها سجلوها شعدكم العبارة. فقال شعدكم إن شئتم إن شئتم أن تكتبوا أنها مخناس أن تكتبوا ذلك الجواب محفوظ يعني تكتبوا يعني كيفكم فكروا فإني كتبت عن محمد ليش كيفكم فإني كتبت عن محمد ابن سنان بن الأحاديث ولكن لا أروي لكم عنه شيئا، ما أنقل لكم منها الشيء، ما قل أنا ما أتعهد ما أنقلها لكم شيئا، انتوا تبون تسجلوها سجلوها، فإنه ليش يا ما ترويها، فإنه قال يعني ابن سنان قبل موته كل ما حدثتكم سجلت. شيخ الأنصاري شوف شو يقول، فانظر كيف احتاط شيخ الأنصاري يقول في الرواية عمن لم يسمع من الثقات، الذي ما سمع من الثقات احتاطوا عنه ما يروون عنه، وإنما وجد في الكتب شو احتاطوا عنه ما يروون عنه، وكفاك شاهدا سالفة الأخرى راح نقول له أن علي بن الحسن ابن فضال لم يروي كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتنا عليه، أنا أثناء الشرح قلت الأبو اسمه علي ابن فضال اشتباه، الأبو أنا ما هتش هنا موجود، الأبو اسمه الحسن ابن فضال عنده ولد ثلاثة أصغرهم هذا علي، وعنده علي أخوة اثنين واحد أحمد وواحد محمد، لم يروي كتب أبيه الحسن عنه، يقول هذا علي بن الحسن ما روى كتب أبو الذي اسمه الحسن ما روى كتب الأب عن الأب مع مقابلتها عليه، مع مقابلة وقراها عليه في المسجد قعد يمه وقراها عليه، وإنما يرويها عن أخيه، يعني شي يقول ما يقول حدثني أبي، شي يقول حدثني أخي عن أبي، أخي محمد أو أخي أحمد عن أبي، وإنما يرويها عن أخويه أحمد ومحمد عن أبيه، واعتذر عن ذلك. ليش واعتذر عن ذلك؟ يعني عن عدم نقل رأسا عن الأب، لأنه هش اعتذر لأنه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السن ليس له كثير معرفة بالروايات فقرأها على أخويه ثانيا، والحق أن الظاهر انحصار مدارهم على إيداع خلاص هذا إذا قوله على إيداع يعني الأصحاب على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب، يوب أنفسهم يسمعوه من صاحب الكتاب ويسجلوه أو من سمعه منه من الذي سمع من صاحب الكتاب يسجلون منين، يسمعون الحديث مباشرة من صاحب الكتاب من سمعه منه حينئذ يسجلون، فلم يكونوا يودعون إلا ما سمعوا ولسان سمعهم بوثائق من صاحب الكتاب مو مباشرة، ولو كان معلوم الانتساب، ولو كان الكتاب هذا معلوم الانتساب إلى صاحب الكتاب ما يحصل، لابد أن يسمعوا يقروا يوم من صاحب الكتاب مباشرة يوم من سمعه منه، ولو كان معلوم الانتساب مع اطمئنانهم بالوثائق، إيه الوثائق الذي ينقلون الكتاب، فافترض هم ثقات وشدة وثوقهم بهم، لكن مع ذلك يكون يسمعوا مجرد على أنه الأحاديث موجودة من دون أن يسمعوها هذا ما يفيد، ولو كان هذا الكتاب وصل إليهم بوسائل ثقات، حتى أنهم ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث ورده، بعض مرات الوسائل منها لقت ثقات إلى درجة ماذا يتبعونهم مثل الصدوق كان يرفع أسباب في أي شيء في التوثيق الأشخاص وفي رد الأشخاص مع اطمئنانهم بالوثائق، حتى أنهم هذه الوثائق كانت عدول ثقات ربما كانوا يتبعونهم أو يتبعونهم يعني يتبعون ماذا الوثائق مثل الصدوق يتبع ماذا يواصل الوسط الذي كان يوصل الأحاديث منه محمد بن الحسن بن الوليد، ربما كانوا يدفعون في تصحيح الحديث ورد كما اتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخ ابن الوليد فقدت سرهم، وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخلية في الصدق، ما هي المدخلية في الصدق والكذب مثل ما أنه يعتمد عليه من يروي عن الضعفاء أو عن المراسل، هذا ما هي المدخلية أنه كذاب أو صادق، لكن مع ذلك لأجل أنه يروي عن المراسل أو ضعفاء لا يعتمدون، وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه خدحون يعني ضعفون بعيد المدخلية في الصدق مثل أنه يروي عن الضعفاء، ولذا حكي عن جماعة منهم التحرز، حكي عن جماعة من الرواة التحرز عن الرواية عن من يروي من الضعفاء يعتمد المراسيل وإن كان وثق في نفسه كما اتفق بالنسبة إلى البرقي ما كانوا يروون إلى البرقي الآن ما كانوا يروي طلع أصلا أحمد بن محمد بن عيسى بل يتحرزونه فشيء إضافي الذي يعمل يرد بالقياس أصلا يتحرزون عن ابن الجنيد بل يتحرزون عن الرواية عن من يعمل بالقياس مع أن عمله بالقياس ما ينصر في رواية أقرب يعمل بالقياس لكن عمل بالقياس شنو شغل بالرواية في مقام الرواية هو يبقى الرواية ما يعمل القياس مع ذلك ما دام يعمل القياس في أمور أخرى ولو كان يعمل القياس بنا في مقام الرد على العام ما دام كان يعمل في مقام الرد يعملون بالروايات كما اتفق بالنسبة إلى الأسكاف يعني ابن الجنيد حيث ذكر في ترجمته أنه كان يرى القياس فتركت رواياته لأجل ذلك لأجل كان يرى القياس وكانوا يتوقفون يقولوا أكثر الشخص الذي كان خوش آدمي وفي أخريات حياته تخربط شوي روايات الذي يرويها في زمان الاستقامة ما يعتمدون بعد عليها كما في حق من هذا ابن أبي حزاق الذي كان خوش آدمي بعدين ماذا انقلب على عقبه سألوا الحسين بن رحشن سوى الروايات الذي قال أقول فيها ما قال العسكري في كتب أصلا بني فضال من أبسهم وكانوا يرون ذني الروايات إذا ما استقامتهم بعدين ماذا وقفوا وصاروا فطحية لما نتوقف الإمام الصادق سلام الله عليه مع ذلك ما يعتمدون على رواياتهم وكانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق فعدل عن الحق وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة هو كان يرويها إلى كانوا يتوقفون حتى أذن لهم الإمام حتى أذن قيد علما يتوقفون وكانوا يتوقفون حتى أذن لهم الإمام عليه السلام أو نائبه كما سألوا العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال وقالوا إن بيوتنا منها ملاء مفروسة فأذن لهم قالهم يلا أروا ما يخالف خذوا ما رووا وذروا ما رأوا وسألوا الشيخ أبا القاسم ابن روح عن كتب ابن عزاقة ابن أبي عزاقة يعني إيش المقام التي صنفها قبل الارتداد قبل ما يرتد عن مذهب الشيعة حتى أذن لهم الشيخ في العمل الشيخ يعني منه حسين بن روح في العمل مو بنا بالطوسي حتى أذن لهم الشيخ في العمل بها والحاصل أن الإمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة للتهديد عملية جرد وتهديد شو قد صارت بعد زمان الرضا من زمان الرضا في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا صلوات الله عليه أكثر من أن تحصى هاي الإمارة ويظهر للمتتبع إذا شوية تتبع يظهر له على أنه أكو إمارات كثيرة تدل على أن الأحاديث المكذوبة حصوها فقط حصوا الأحاديث غير المكذوبة أقول شنو الذي دعاهم إلى الاهتمام الشديد هذا إلى أمور متعددة أهمها ثلاثة ذكرناها والداعي إلى شدة الاهتمام مضافا إلى هذا الأول كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله ولهذا قال الإمام عليه السلام في شأنه يعني لأجل أن الروايات قوام الدين قال الإمام في شأن الصادق في شأن جماعة من الرواة الجاهل لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة هاي أولا ثانيا وأن الناس يعني ومضافا إلى أن الناس هذا عطف عليه من أن وأن الناس عطف على قوله كون تلك الرواية يعني مضافا إلى كون تلك الروايات أساسا ومضافا إلى أن الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق فيه ما يرضون في قليل أنه ينقل في كتب من مؤلف يألفوها لأجل تاريخ الفكاهة في التواريخ اللي ما يترتب عليه وقوع الكذب فيها أثر ديني بل ولا دنيوي فكيف في كتبهم المؤلفة التي ألفوها ألفوها علما لرجوع متعلق بما مؤلف المؤلفة لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين ألفوها حتى يرجع لها الناس في أمور الدين على ما أخبرهم الإمام أخبرهم الإمام على أثر رأيكم يرجع لها أهل الدين على ما أخبرهم الإمام عليه السلام بأنه يأتي على الناس زمان هرج لا ينسون إلا بكتبين وعلى ما ذكره الكليني في ديب أقول وعلى عطف علينا عطف علينا عطف على قوله على ما أخبرهم الإمام ألفوها للرجوع ليش ألفوها للرجوع؟ هاي الكتب ليش يرجع إليها وألفوها للرجوع؟ لأجل أخبرهم الإمام بأن يرجع إليها، وعلى ما صرح به الكليني، قال هذا أصلا من كتابي أنا مؤلف للرجوع، لرجوع الناس. وعلى ما ذكره الكليني في ديباجة الكافي، يعني في مقدمة الكافي، من كون كتابي مرجعا لجميع من يأتي بعده، ذلك مضافا إلى هذا وذاك. السبب لاهتمامه ماذا؟ ما هذا ما يصير ماذا يبدأ؟ والداعي إلى شدة الاهتمام ما هو الداعي؟ ما تنبه. مضافا إلى ذينك الأمرين ما تنبه له ونبههم عليه، هم تنبهوا ونبههم خيم من أن الكذاب كانوا يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة. كما يظهر كما يظهر من الروايات الكثيرة، منها أقرأ لك بعض الروايات التي كأدب على أنه كانوا يدسون، أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، فأنكر يعني الصادق منها أحاديث كثيرة أن تكون، أنكر أن تكون من أحاديث الصادق. وش قال الرضا؟ قال إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله. من قاعد يقول الرضا؟ يقول إلى هذا اليوم عمليات الدس والتزوير موجودة من قبل أصحاب أبي الخطاب. ومنها ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المغيرة بن سعيد أو ابن سعد لعنه الله يتعمد الكذب على أبي، يعني على أبي الباقر، ويأخذ كتب أصحابه، يأخذ كتب أصحاب الباقر ويكتبه. شلون كان كتب أصحاب الباقر يوصل إليه وهو معروف المغيرة بن سعيد ومعروف وخشافي؟ شلون دولاك يكتب كتبهم ودفاترهم أصحاب الباقر حتى يدسيه؟ بينت في مرة من المرات أن المغيرة كان عنده ربع جماعة يروحون ويا أصحاب ماذا الباقر، يخالطوهم مدة مديدة، لابد عدان يسوونهم فلوس الناس يطوهم إلى أن ماذا يطمئنوا بهم، يأخذون ماذا يدخلون المكتبة يجزرون الكتب يودوها علما إلى المغيرة، والمغيرة يلعب بيرة حينئذ أو يبحثها بعدين ويخليها في مكانها في المكتبة. لذلك يقول ويأخذ كتب أصحابه، يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحاب أبي، وكان أصحابه أصحاب المغيرة المتسترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي، يدخلون المكتبة ويأخذوها، ذول المتسترين المستشفيين وأصحاب أبي، فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويصمدها إلى أبي عبد الله عليه السلام. الحديث إلى آخر الحديث. ورواية الفيغ بن المصطفى قدمت على أنه أكاد أشك حينما أجتمع وياهم في حلقهم بالكوفة إلى أن أروح إلى المفضل بن عمر فيوقفني على ما تطمئن به، أن قلناها وين تتذكرون؟ نقلها الشيخ الطوسي في كلامة العبد إذا تتذكرون، هناك هو في كلامه أو إحنا قلناها هناك موجودة راجع. ورواية الفيغ بن المصطفى متقدمة في بين كلام، يعني في نهاية كلام الشيخ الطوسي، إلى غير ذلك من الروايات. وظهر مما ذكرنا أنه أفرض مثل أخبار مكذوبة، لكن هذه الدراية والعلم بوجود أخبار مكذوبة قلت هاي موجودة شكت قبل الرضا، بعد الرضا بعد ما عدنا علم بوجود احتمال خارفه، لكن علم بعد ما فعل بوجود أخبار مكذوبة. وظهر مما ذكرنا، مما ذكرنا شنو يعني مين؟ أن عملية التخذيب والجر حصلت ماذا لجرد الأخبار المكتوبة؟ جرت بعد زمان في زمان الرضا. يقول ظهر من هذا أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة من وجود الكذابين ووضع الأحاديث، هذا الذي علمنا به من وجود الكذابين ووضع الأحاديث، كان شو وقت قبل زمان مقابلة الحديث، قبل ما يقابلون الحديث على ويطرحوا على الأئمة يدلونهم دليل الأحاديث صادقة أو كاذبة، إيه قبل زمان مقابلة الحديث يعني على الأئمة وطرح عليهم، قبل تدوين علمي الحديث والرجاء بين أصحاب العلم. وأما بعد ذلك الذي كنا نشوف الابتداء هو من زمان الرضا بعد علم بوجود أحاديث مكتوبة ما أكو، مع أن العلم يقول صلى الله عليه وسلم أنه ندر أحاديث مكتوبة أكو، لكن علمنا بوجود أحاديث مكتوبة ليس معناه أنه لا نعلم بوجود أحاديث صادقة. ندري أكثر الأحاديث ماذا هي صادقة صادقة. فيبقى العلم الإجمالي ذاك وهو العلم بوجود أخبار كثيرة صادقة على أحاديث، وهذا لا يؤثر فيه، مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي يتنافى ويامن. إذا ربنا ندعي القطع بأن كل الأخبار صادق، أما إذا ربنا ندعي أكثر الأخبار أو كثير من الأخبار صادق، هذا لا يتنافى. علمنا بوجود أخبار مكذوبة ما يتنافى ويا علمنا بصدق كثير من الأخبار، إنما يتنافى مع علمنا بصدق كل الأخبار، إنما ينافي دعوة القطع بصدور الكل. الذي تنخذ علما هاي دعوة العلم بصدور الكل، إن الأخبار ينجم أو ندعي الظن بصدور جميع الأخبار، هذا هم تتنافى. هذا الظن بصدور جميع الأخبار هم يتنافى ويا من ويا علم بوجود الأخبار مكذوبة، ولا ينافي ما ندعي احنا ايش ندعي، ولا ينافي ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني عند وجود المكذوب لا ينافي ذلك، يعني عند وجود المكذوب ماذا لا ينافي؟ لا ينافي ما نحن بصدده. الذي نحن بصدده شنو هو؟ من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أكثر أخبار أو كثير منها، بل هذه دعوى بديهية واضحة ضرورية أنه نعلم بصدق أكثر الأخبار. والمقصود شو طولت يا شيخ، شنو مقصودك من هذا التطويل؟ ها يقول انا مقصودي انه واحد من هذا التطويل ان واحد لا يدعي او لا ينكر العلم الاجمالي بصدق كثيره، بس واحد يقول ما عندنا علم اجمالي بصدق كثيره يمنع المقدمه الاساسيه، فانا عايز اقول له على انه لا، هذا هاي المقدمه صحيحه. والمقصود مما ذكرنا دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي، ثم إن هذا العلم الإجمالي هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله. بقى 3-4 سطور والحمد لله رب العالمين.